فصل هذا وتانيها صريح علو ولو بحكم صريح لفظان لفظ الألي ولفظه الأعلى معرفة لقصد بياني. شلون حذفنا أتتك هنا؟ لا ينكسر بيت لفظ العلو. لا هي عندي، هي عندنا بس احنا حذفناها اللي هي أتتك هنا. أتتك هنا لأن بالنسخة الأصلية ما هي لفظ العلو. لا تبي أقرأ بيت. طيب لفظ العلي ولفظه الأعلى معرفة أتتك هنا لقصد بياني. أتتك هنا؟ أي نعم المهم عندها ها بين قوسين مناسبه. اي نعم اكمل. اي كمل. ان العلو له بمطلقه على التعميم والاطلاق بالمراني وله العلو من الوجوه جميعا ذاتا وقهرا مع علو الشان لكن نفات علوه سلبوه إكمال العلو فصار ذا نقصان حاشاه من إفك النفات وسلبهم فله الكمال المطلق الرباني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.